إلي أشر عيون رهيب أشر البنك سامر أبو سمرة أحلى شب سمر يا عفو الله يا والله عبر دين عبر دانا على الله تكوني سمعانا عبر دانا شوشي باقي اشوى العروسين عبر دين عبر دانا على الله تكوني سمعانا عبر دانا قصيته شعرها شوجو قصيته راحت لابوها شوصيته ماضي وبحبه زعلانا عبر دانا عبر دين عبر دانا على الله تقول سمعانا يلا شباب وصبايا ايدينا فوق فوق يلا شباب شباب شباب هيدا هيدا هيدا بالتحديد هيدا Yeah.